بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما يا موسى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء بآياتنا بينات سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء الهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الله الظالمون. قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم ولقد آتينا موسى مثل ما ومن أضل ممن اتبع